الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سلم الدقائق عن رمضان ثم نعود إلى سيرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. نوع من الذكرى نذكر في قضايا رمضان. قلت في الجمعة الماضية في حديث كعب بن أجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. وقلنا إن رمضان هو الظرف الأفضل بالنسبة للإنسان لكي يكتسب مغفرة الله تبارك وتعالى. هذا الذي قلناه. نعم. فإذا كان كذلك، أي إذا كان رمضان هو الظرف الذي ينقذك من النار، فاحذر فيه من المعصية على الخصوص. المعصية كلها ممنوعة، لكن أن تأتي بها في رمضان هذه أشد بلاء. نعم، احذر. لماذا؟ لأنك إن عصيت فيه سيكون رمضان خصمك يوم القيامة، يخاصمك كما يخاصمك من له عليك حق. وقد ذكر ابن الجوزي في مواعظه أثرا جميلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة وأنا واقف عند الميزان، النبي يتردد بين الحوض وبين الميزان وبين هكذا يرى أمته، يؤتى بشاب من أمتي تضربه الملائكة وجها ودبرا للأمام ومن الخلف ضرب هكذا، فيتعلق بي ويقول: يا محمد اشفع لي. فأقول: يا ملائكة ربي ما ذنبه؟ فيقولون: أدرك شهر رمضان فعصى فيه ولم يتب، فأخذه الله فجأة، يعني خرج من الدنيا على غير توبة. قال صلى الله عليه وسلم: فلا هو يتركني ولا الملائكة تتركني. موقف يعني عجيب. فأقول: إلهي ألتجئ إلى الله، شاب من أمتي. فيقول الله عز وجل: إن له خصما قويا يا محمد. فأقول: يا ربي ومن خصمه حتى نرضيه؟ يعني نرضيه. فيقول الرب عز وجل: خصمه شهر رمضان يا محمد. فأقول: أنا بريء ممن خصمه شهر رمضان. فيقول الرب عز وجل: وأنا بريء ممن بريت منه يا محمد. إذا كان الأمر كذلك، فهل يليق بك بعد أن أقدمت على طهارتك أن تفعل أو أن تعود إلى فعل المعصية بعد ذلك؟ والله الدخول على الله سهل، هو ترك. إن تركت المعصية دخلت على الله، فكيف لا تترك الله؟ ولذلك ورد عن علمائنا أن تلميذا له قال: أوصني. قال الشيخ: إياك أن تسيء إلى من تحب. فقال الرجل: عجيب، أو يسيء أحد إلى من يحب؟ حتى يسيء بإنسان أو بشيء يحبه؟ قال: سبحان الله، أو يسيء أحد إلى من يحب؟ فقال الشيخ: نعم، تفعل المعصية فتعذب فتكون قد أسأت إلى نفسك التي أحببتها. هكذا إخوة الكرام، فلنحذر أن نكون ممن يرتكب المخالفة لمثل هذا الشعر كما ذكرت على الخصوص. نعود إلى تحت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن من عاداتهم السيئة الإغراء، الاقتتال، وإثارة الحروب لأقل أو لأسفل الأمور. ووقفنا عند يعني جثات، وكيف قتل كليبا، وكيف قامت الحرب بين بكر وسلم أجل كما ذكرت لكم النار التي اسمها أخدراء، والتي سميت بحرب الفتوس باسم العجوز الذي المهلهل لما قتل أخوه كليب أسرف في القتل، يعني لم يعد بوصله شيئا بعد. وكان هناك رجل من علماء العرب مشهور اسمه الحارث بن عباد، اعتزل الجبل وهو من علماء العرب، وكان من بكر الذي أقسم كليب على فنائها. نعم، ولست بخارع درعي وسيفي إلى أن يخلع الليل النهار وإلا أن تزيد ثراء بكر. كان الحارث بن عباد من بكر واعتزل الفتنة وكان حليما، واليه ينسب المثل القائل قولته المشهورة في هذه الحرب: لا ناقة لي فيها ولا فيها. تعب ظلت قبائل تغلب تلاحق الإسلام حتى حضرته في مكان وقتله. لما قتل القائد الذي قتل كليب، نعم، ارسل مر والد جثاث المقتول الى المهلب، قال: اما وقد بلغت ثأرك فقد صح انتهينا، قتلت القائد حتى يسلم الحيان. نعم، نقف الحرب ودع الاحراق، فان في ذلك اصلح، فان في ذلك صلاح الحيين وان كان بالعدل. فرقا واجتمع بني بكر الى الحارث بن عباد من علماء العرب وقالوا: حل الموضوع، يعني انقذنا. قالوا: لقد فني الحيان من قوم، فهلا دخلت في امر تسعى في السر. فارسل الحارث بن عباد ولده هجيره الى المؤلف داعيا للصدق واطفاء للنار، وقال: ما شئت فخذ. فما كان من المؤلف الا ان قام الى هجيره وقتله، وقال كلمة أزعجت الحارث، قال: بؤ بشفع نعل كليب. انت لا تعادل الرب فيها تبع شتاء كليب. هنا الحارث بن عباس تعب. نعم. وركب فرسه وقال: تسمى النعامة. وتولى قيادة بكر في حرب تغلب والرد على المهلب. وقال قصيدته المشهورة التي يقرر فيها قوله: قربا مربط النعامة مني، أظن لفحت حرب وائل من حيالي. حائل العنز أو الدابة التي لا تحمل، قل: أنا كنت بعيد لا أحمله درعا، لكن الآن سأحمل عزا. يعني قد هاجت بعد سكون ولفحت بعد حياة، أي ما كانت تحمل أن حملت هذا الحرب. قربا مربط النعامة مني، لفحت حرب وائل من حياة. وائل والد بكر تغلب، قبيلتين الاصل ابوهم واحد. لم اكن من دناتها علم الله، واني بحربها اليوم قال: قرب مربط النعامة مني، ان قتل الاحرار بالشفع غالي. ان تقتل ولدي بجير جاء للصلح وتقول بؤ بشفع نعل كليب، ايش الجبروت هذا؟ ان قتل الاحرار بالشفع غالي، وغالي من كلمات الأبدال تطلق على الرخيص وعلى الغالي. هنا قصد رخيص، إن قتل الأحرار بالشدة رخيص وغالي، تطلق من كلمات الأبدال. يا بجير الخيرات، قسم ابنه المقدوم: يا بجير الخيرات لا صبح حتى نملأ البيد من رؤوس الرجال. وكان هذا اليوم الذي دارت فيه المعركة التي قادها الحارث بن عباد يسمى يوم قبة، أو يوم تحلاق الذمة، تحلاق الشعور. ذلك هذا السبب بهذا الاسم. الحارث قائد المعركة ضد تغلب أشار على قبيلته أن يأتوا بنسائه إلى المعركة، فإذا دارت المعركة تعطى كل امرأة منهم أداوة إداوة وعطا، فإن مرت بجريح من قومها سقط، وإن مرت بجريح من قوم المهجر قتلته بالعصا. ثم لتعلم فسمي يوم تحلاق الهمة. نعم هكذا. وهذا اليوم انتصرت فيه كما ذكرت بكر، ولذلك افتخر طرفة بن العبد وكان من بكر يقول: سائلوا عنا الذي يعرفنا ما لقوا في اليوم تحلاق الهمة، سائلوا عنا الذي يعرفنا ما لقوا في اليوم تحلاق الهمة. يوم تبدي البيض عن أشوقها، زم النساء، يوم تبدي البيض عن أشوقها وتلف الخيل أفواج النعم. أخذنا عيش أموال كثيرة من النعم، أي الإبل والبقر والنمل. في هذا اليوم أثر الحارث بن عباد المهلب وهو لا يعرف، فقال: ويحك يا هذا، هل تدلني على المهلب وأصدق سراحا؟ قال: عليك العهود والمواثيق. قال: نعم. قال: انا المهلب. فقام اليه فجز ناقيته وعطق وفاء، والله الان نراها نحن، اي والله، ونحن المسلمين. فجز. خرج المهلب وذهب الى اليمن، مكث يعني فترة ثم مدت قبيلتان الحرب فتعاهدوا على الصلح ورجعوا وعقدوا صلحا ولم يحضر المغلغل هذا الصلح. ثم استاق الى بلاده فجاء من اليمن الى اهله وقومه وفي الطريق مر على قبر اخيه كليب فخنقته العبره فبكى بكى بكاء شديدا فغشي عليه ثم حمل الى بلده فما ذكر يعني لا ما تقرأينه كما ذكرت. ومن ايامهم المشهورة فيها البلاء يوم حليمة، والعرب تقول ما يوم حليمة بفر المشهور في المعركة هذا أبدان العرب كان بين الغساسنة والمنابرة الشام والحيرة. العداء مستحكم كان بين الأمارتين الحيرة المنابرة أو ملاء للخط والغساسنة أو ملاء للروم، وكان الخط والروم يحركون هذه القبائل فتقتتل مع بعضها البعض. أمير الإسلام العداء مستحكم لأن كل واحدة كانت تعمل. الحارس الغساني أمير الغساسنة دعا ذكر اسمه حليمة وأعطاها صلبا وأوقفها وقال صيد الفرسان قبل المعركة. قالت المرأة الواحدة الطيب بالطيب نعم جهزهم للقتال فوقفت ومروا بها في الطيب حتى إذا انتهت من تصليبهم نادى منادي الملك يا فتيان غسان من قتل ملك الحيرة زوجته بيد الحي. وإذا بنبيل بن عمرو الغساني يقول والله إني لا سأقتله أو أقتله تعهد أنا قاتل ولست أرضى فرسي خاطب الملك قال فرسي معي أهلي المعركة فأعطني فرسك فنزل الملك عن فرسي وأعطاه فرسا أعطاه فرسا ودارت المعركة بين لا قبيلتين أو أمتين فقتل لبيد بن عمرو الغساني فعلا ملك الحيرة ولكنه لم يملوه فقتلوه بعده بالحرب وانهدمت المنابر وكان ذلك في 560 للميلاد. ومن ايامهم المشهورة حرب زاحف والغبراء خلاصتها بين عبس ودبيان هشام فرس بدرها سباق 40 سنة تدوم معارك بين هذه الامم من اجل رهان سباق لم تنتج لهم في 40 سنة ناقة ولا فرس ولا بعير من شغالهم بالحروب. نعم السبب ان قيس بن الزبير العبسي وحمل بن بدر الشيء الذبياني تراهما على سباق بين فرسين داعش العبسي والغبراء للذبياني وكان هذا الرهان على 100 بعير وعين المسافه وبدا السباق كان داعش بحلا حمل بن بدر كانه شعر ان فرسه الغبراء تكون مقصره ماذا فعل؟ قبل نفوذ الهدف في مرحلة منحنيات وجدان الجبال فوضع تسية هناك قال إذا رأيتم فرس الغبراء متقدمة كونوا في مكانكم إذا رأيتم داعش متقدم بتقوموا في وجهه فيقصر فتسلكه الغبراء هذا سبب المعركة. وقبل الوصول الى نهايه الغايه واذا فعلا داعش ياتي سابقا فيقوم الفتيه في وجهه فيقصف فتكبر الغبراء. نعم فوقعت الحرب على اشدها من اجل هذا. وفي هذا يقول قيس بن زهير صاحب داعش الذي يعني سالوا عليه الم ياتيك والانباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد قصه ثالثه عن نفيس قصته على قصه كما لاقيت من حمل ابن بدر صاحب الغبراء اخفضوا صوتكم يا اولاد فوق كما لاقيت من حمل ابن بدر واخوته على ذات الحصاد في المكان هم فخروا علي بغير فخر وردوا دون غايته جوادي واشتدت الحرب بين الحيين وعمت المجاعة حتى كاد يفنى الحيان فسعى العقلاء الصلح وانتقل كما الحارث بن عوف وهلل بن سنان وأصلحوا بين القبيلتين، وتم الصلح على يد عوف ومعهد. وفي ذلك يقول زهير بن أبي سلمى، ليس في العربية بضم السين غيره، زهير بن أبي سلمى، وليس في العربية بضم السين غير هذا. تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا وزقوا بينهم عطر من شرب. بعد أن تفانوا، بعد هذا الحديث عن العادات الذميمة ننتقل إلى العادات الحسنة حتى نكون منتجين. هذه العادات أقرها الإسلام وثبتها وقواها ومكنها، ومن أهمها الصدق في الحديث، وقد زاده الإسلام تمكينا وقوة، نعم، وتقريرا. ومن أمثالهم المشهورة في الصدق: سبني واصدق. سبني بتكون صادق، ما بتعني سبني واصدق. وقولهم الكذب داء والصدق شفاء. وقولهم صدقني سن بكرك، صدقني سن بكرك. وذلك أن رجلا من الأعراب قبل الإسلام اشترى من إنسان آخر بعير، فقال البائع كم سن، فقال المشتري كم سنه، قال البائع إنه بازل مالي دخل بالتسعة. فقال أنخو، المشتري كبير، أنخو. وكانت العرب إذا أردت أن تنيخ البعير الصغير مثل السن تقول بدع بدع. هذا البدوي البائع نسي، فلما أراد أن ينيخه قال هدع، طلعت معه فجأة. فقال المشتري نعم اترك، لقد صدقني سن بكر، يعني بعيرك أصدق من ذلك، لأنه لا يقال هدع إلا للبعير اللي إيه أصلا أنت عدون أمر ثماني كله هدع معناته صغير. ولذلك تقول العرب إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، إذا بدك تبدي اذكر، لأنه قد تقول من جمعتين أو من شهر كلمة وتقول الآن إيش نقيضها. إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، هذا نسي بلحظات لأنه سبق العادة هدع هدع. وحكمك في ذلك فقه أبي سفيان قبل أن يسلم لما دعاه قيصر وسأله عن محمد صلى الله عليه وسلم فصدق، قال والله خشيت أن أكذب فيمسكك عليك كذبا. ومن ذلك ترى الضيف وهم مشهورون بالكرم الممدوح عندهم، فالكرم عند العرب نار مشهوبة وكلاب لا تنبح في وجه الضيف. إذا نبح كلبك في وجه الضيف فعلموا أنك بخيل، ولذلك قوما إذا نبح الطراق كلبهم، إذا شاف الكلب نبح عليهم قالوا لأمهم بوني على النار هي حتى ما يجينا غير. قوم إذا نبح الطراق كلبهم قالوا لأمهم بوني على النار، إذا النار مطفأة عند البخيل وكلب ينبح، أما عند الكريم فكلب لا ينبح ونار مشبوبة. هذا من عاداتهم، وضيفان تذهب وتجي، هذا هو خراب ضيف عندهم، نار مشبوبة وكلاب لا تنبح للمتعود على الضيفان، وضيوف تذهب وتأتي. يكون شاعرهم فراش فراش الضيف والبيت بيته، ولم يلهني عنه غزال مقنع. ما بترك الضيف وحده يفرض على الزوج يداعي ولا ابدا، ومفضل حتى على الزوج. فراش فراش فراش فراش الضيف والبيت بيته، ولم يلهني عنه غزال مقنع احدثه بلطف. ان الحديث من الكرام، لمست وجه الجميل وكلام الطيب، وتعلم نفسي انه سوف يرجع، وانا شايفه ايش نائب، لكن مع ذلك احدده واضاحه. ويقول شاعرهم في ايقاظ النار للضيوف: وليس على نار حجاب يكنها، نار ما هي مخباية، وليس على نار حجاب يكنها لمستوقفا ليلا، ولكن انيرها، ولكن انيرها، يعني ايش مشبوكة. لا، وكان من عادة البخلاء أن يبتعدون عن أماكن النزول حتى ما يدخل النار ما تطرح. وبذلك يقول حاتم الطائي: نعم، أضاحك ضيفي قبل إنزال رحلي، ويكتب عندي والمحل جديد، وما الخصم للأضياف أن يكثر القراء أو أن تكثر، إلى ما صحيح ولكنما وجه الكريم خفي. نعم طيب بقى هكذا. نعم. وجاء الإسلام فأكد هذه الخصلة وجعلها لله عز وجل لا للمفاخرة. وبهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم. هكذا قول الإسلام هذه الناحية. ومن عاداتهم الطيبة قبل الإسلام الوفاء بالإسلام ولو كلف ذلك ثمنا باهظا. وكانوا لا يتصورون عظيما يرضه او عظيما يركب. ما يتصور الانسان له مكان يكون وسعا ابدا، خاصه اذا كان ما يتصور له ابدا. يروي الاسير قصه لطيفه وجميله في هذا المقام، يعني انه عندهم الغدر لا يتصورون غدرا من انسان له مكان ابدا. المنذر ملك الحيران أرسل الحارث الغساني ملك الشام يطلب منه أداره ضريبة، إذن إما بدفع ضريبة أو محارب جبروت جاهلية يا تدفع أثار يا في الحق. فأجابه الحارث الغساني برسالة جميلة، قال: إنا شيخان، أنا وأنت أرماء كبار، فلا تهلك جنودي وجنودك. والحل عندي عارف الغساني أن يخرج ولد من أولادك وولد من أولادك فيقتفيان، وأيهما كان المقتول يخرج أحدنا بدلا عنه ابن الثاني حتى تنتهي أولادنا. فإذا انتهى الأولاد نزلت إلي ونزلت إليك، فأيهما كان القاتل أخذ الملك من الآخر. فرضي ملك الحيرة المنذر بداية فتعاهد، ولكن ملك الحيرة غدا فرقا فأخرج من جنوده جنديا شجاعا باهظا قويا وقال هذا على الحارث الغساني. أنزل ابنه وكان اسمه أبو كرب، كان اسمه أبا كرب، أبو كرب على الحجاج الوسعي. أبو كرب نظر إلى خصمه فرجع إلى أبيه، قال: يا أبتاء هذا ليس ولدي. فماذا قال المنذر؟ ماذا قال حافظ الثاني؟ قال: يا بني ويلك، أخذت من الموت ما كان لعظيم أو ملك أن يقتل. لا أنت أقع جولة جولتين قتل. فأنزل له الإسلام فقتله الثالث. لا في تلك اللحظة في رجل في جيش المنذر ملك الحيرة الذي غدر اسمه شمر بن عمرو شاف الغدر، وكانت أمه غسانية لكن من صغير الملاذة عرب الحيرة. فجاء إلى ملك الحيرة وقال: ولعك ما هذا العمل؟ أتغدر؟ كيف هذا العمل؟ قال: ليس الغدر من شيم الملوك، وقد غدرت بابن عمك مرتين في واحد. ثم ترك جيش المنابر وخرج الى ايش؟ الى الغساني. والتقى بالحارث الغساني واخبره بالغدر، وصر الحارث بذلك. قال: ماذا تريد؟ فالحارث قال: ما اريد الا حلتك وخلتك. حلتك يعني السكن معك وحده يقول لا لا حلتك يعني ان احل معك، وخلتك اي ان اكون صاحبا لك وخليفه. لما علم بذلك الحارث بهذا الغدر الثاني ملك الغساني عبأ جنده وقتل المنذر قتالا شديدا وقتله. ثم جاء ببعير عليه عدلان وهو العلاوه، عبأ ولد بها العدل وولد بها العجل وربطهم على طرفي البعير مثل العلاوتين، وجعل الملك المقتول ملك الحيروي منفق على ظهر البعير. ثم قال مثله المشهور: يا لعلاوة دون العجلين. العاد العرب يحط الشيء الثمين من فوق واللي اقل ثمن بالعدو، فهو بالعكس حط ولابس وحط ابنه حط الملك فوق، ثم قال يا لعلاوة دون العجل، يعني انت اقلك مع ذلك اكرمتك لانك ملك. وكانوا يرفعون بمن يغدر لواء في المجالس العامة، غدرة فلان يكتب عليها حتى يلحقوا به العار، وكانوا يفتخرون لأنهم لا يغدرون أبدا. وكان من شعرهم كما قال الحاجرة أسمية لفاطمة زوجته، أسمية يضع فيها الضم والفتح على لغة من ينتظر ومن لا ينتظر، أسمية ويحك هل سمعت بغدرة قطع اللواء لنا بها في المجمع، هل سمعت اننا غدرنا في احد؟ يفتخر بانهم لم يغدرونا في تاريخ المجمع. اسمي ويحك هل سمعت بغدره رفع اللواء لنا بها في المجمع؟ هذا يفتخرون به. وكل منا يسمع بوفاء السموء من عاديات اليهود حين اودعه امرؤ القيس الكندي، ثم قتل ابوه ذهب الى ملك اليقظة من الروم النجدة، واودع سموء دروعه واوعد امرؤ القيس دروعه عند السموء الكلاع وامواله. الملك الروم قتلوا لا امرؤ القيس، البسه حلة مسلمة فدخل الحمام فالبسه بعدها سماحة، ثم جاء يطالب بالدروع النفسية، رفض ان يستخدم السموء من عاديات اليهود، رفض حاصره الخلفه في حسن عاديات المشهور كما ابلغ القاسم من الرجاع، وجاء ولده القى القبض على الولد، قال اما ان تسلم الدروع وان قال اذبح، فذبح الولد لا، ووفى بعهده رغم كل ذلك. وقال السموء يفتخر بذلك شعرا وقيس بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت، وقيس بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت. وكان من أمثاله الأوفى من السموء، وهو السموء من عادياء اليهود صاحب الأصل المعروف بأبلق البر، وفي الطريق بين الشام والحجاز مشرف على تيماء. نعم، والأبلق هو اللون بين الحمرة والبياض، سموه أبلغ. لكن الشيخ علي الفلطاوي رحمه الله يقول هذا ليس من وفاء اليهود، ولم يكن السموء وفيا، وإنما قال من شدة حرص اليهود على المال، فإن المال عندهم أغلى من أبنائهم وأولادهم. يقول هذا معه ليس وفيا، وما عرف عن اليهود أنهم أوفياء، يقول هذا من باب الطمع. نعم. وهو شاعر مشهور كما تعلمون تموأل، إذا المرء لم يدر شعر جميل من اللقم عرفه، فكل رداء يرتديه جميل لنا جبل، شعر الأبلق الفرق وحسن كابن عجيب، لنا جبل يحتله من نجيره، لنستجير فينا نجيره نسلم الأصل كله، لنا جبل يحتله من يجيره منيع يرد الطرف وهو كليل، وعاد حسب الطبيعة فيها كذا، رسى أصله تحت الثرى وسمى به إلى النجم فرع، لا يناد طويل هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره يعز على من رامه ويطول. هذا من شعره. ومن العادات المستحسن احترام الجوار، إذا الإنسان لجأ إليهم يحموه ولقهودة القبيلة كلها، وتقرير مبدأ الحماية لمن طلبها، وصون الشرع، حماية الجار وصون الشرع، ونتكلم عن كل واحد من الانفراد. والجار عندهم هو المستجير، مش جار يعني جنبه، لا، بل استجار به، واقع في مشكلة استجار به الحماية، من الفعل أجار بمعنى أمن، بمعنى أمن، ولا يطلق الفعل أجار بمعنى جعلته جواري. وسمي المؤمن جارا للفرد بحماية، وكانوا يفتخرون بهذه الحماية. يقول شاعرهم تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل وجارنا، يختلفين عجيب وجار أكثرين ذلك، ما في حد هكذا. وجاء الإسلام فأقر هذا الخلق. تقرأ ذلك في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي جاهلون بالإسلام. وقد أجار الإسلام أو المسلمون أبا العاص بن الربيع، وهو مشرك، جاء إلى المدينة وأخذ أمتعته وأمواله وخرج وعاد إلى مكة، ثم عاد إلى المدينة مسلما. وقد ذكر الرازي عليه رحمة الله عن ابن عباس أن رجلا من المشركين أتى إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال: يا أبا الحسن، أرأيت لو أن هذا العهد انتهى بيننا وبين محمد، ما في عهود صرخرة والسلام، ثم جئنا إليه بعدها نطلب حاجة أو نحب أن نسمع كلام الله، فهل نقتل؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: لا، لأن الله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، هكذا. وتعلمون في الحديث لما امرأة أجارت مشركا في القتال أم هاني: يا رسول الله، أجرت فلانا، قال: لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني. أقر إيش؟ جوار امرأته، وأقر جوار، ويقر جوار العبد كذلك، وإن كان في قولة الرجل الجوار، حتى جوار الفتى المبين يقر جوار، هكذا أجرنا من أجرت. ولذلك ورد في البخاري في التاريخ، مش في الصحيح، في تاريخ البخاري وفي النسائي كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. الممكن وإن كان المقتول كافرا. وروى أحمد والشيخان من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. لكل غادر، ولو غدرت بصغيرة ولو غدرت بكبيرة، غادر أنت، نعم ثم غادر، لكل غادر جاء التنكير حتى تعم، لكل غادر اللواء نعم يعرف به يوم القيامة. قال ابن كثير: من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام لأداء رسالة أو تجارة أو صلح أو هدنة أو طلب وطلب أمانا من الحكم يعطى ويدخل ولا يتعرض له أبدا. قال الحاكم: وإنما يجار ويؤمن من نعلم منه حسن النية، أما الذي نعلم منه مكرا أو خداعا فلا، لأن الله تبارك وتعالى قال: حتى يسمع كلام الله، أما إذا نواياه أو نعت عليه. أما صوم الشهر فما هو؟ الشرف عند العربية يتعلق قبل كل شيء بالمرأة، وقاموس الشرف ما تجده إلا عند المسلمين، أما عند الغرب ما تجد اسم الشرف، راجع القاموس ما تجد اسم الشرف في هذا المعنى أبدا. نعم. قال صاحب الوجيز في الأدب العربي: الشرف عند العربي امرأة مصونة وعدو مقتول وجار محق، يعني إذا دعا، ومضارب في مشارق الأرض ومغاربها، وكانوا يقدرون في المرأة خلقها. فالوقور الخجول التي لا يسقط قناع، والقناع لا يسقط هكذا، يا رفاق عمرت السفر كله، المرأة المصونة التي لا يسقط قناعها تبقى ايش مستفر حالها، حتى لا يظن من يبصرها عندما تمشي كأنها تبحث في الأرض عن شيء ضاع لها، تمشي وعينها وين؟ قول الله هكذا لا. ولذلك تقرأ بالشنطرة من شعراء الجاهلية، يعني وعليكم حدكم تقرأ له يعني أبيات جميلة نسمع إليه: لقد أعجبتني، أتكلم عن زوجة أميمة، لقد أعجبتني لا تخوفا قناع البعض، لقد أعجبتني لا تخوفا قناعها إذا ما مشت ليس بذات تلفظ، وإنما بعض ليس بذات تلفظ. ولذلك أمر الإسلام بأن تأخذ المرأة في النهار فرق الطعنك، في الليل منتصف الطعنك، بالليل إذا أخذ طرف الطريق يكون سمعة سيدنا في القلب. نعم. لقد أعجبتني لا تقوصا قناعها إذا ما مشت ليست بذات تلفتي كأن لها في الأرض مثيا تعرفه كأن مضيعة شيء وأطل عليك على أمنها أي على مهلا وإن تخاطبك تبلغ إذا خاطبك توجد وكأنها بلها تبلغ تمشي هكذا ما تفق على فعل مع البياع ربع ساعة في النقصات الحين أو يعني. ومن العادات المستحسنة الصدق والتحمل تحمل البلاء ولا تفرح بشرفها ولذلك من أمثاله تجوع الفرة ولا تأكل بثدييها يضرب من يترفع عليه الدنايا وجاء الإسلام فأكد هذا المعنى صبر التحمل ونعم وتقرأ ذلك في قول الله عز وجل في آل عمران لما أذكر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله قال صاحب التحرير والتنوير عليه رحمه الله كلام جميل امر الاسلام بالصبر الذي هو اساس الفضائل الصبر والتحمل ولا يفرح اضافه الى عدم الكذب يعني الكذب امر الاسلام بالصبر الذي هو اساس الفضائل وامر بالمصابره شو المصابره المصابره ان تصبر امام من هو صعب حتى تفوقه الصبر هذا المعنى مثل إذا إنسان وضعت إصبعه وضع إصبعك في ذلك وأنت وضعت إصبعه هو وضع كذلك وكل منكم يعض على الآخر من اللي تفوق من اللي ينجح من اللي تفوق أكثر أنت تتألم وهو يتألم لكن من اللي بينجح أي المطامع بروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ذلك لأن الصبر في وجه الصابر شديد أن تصبر على إنسان صابر ذلك لأن الصبر في وجه إنسان صابر شديد على النفس لكن نتيجته طيبة قال الشاعر لا أنت معتاد في الهيجة مصابرة لا أنت معتاد في الهيجة مصابرة يصلى بها كل من عاداك نيرانا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صبر صبر أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامكم وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم لقائكم.